فالله عز وجل إنما يريد قلبا لا يريد بدنا بلا روح، لا يريد جسدا بلا قلب، لا يريد منا جوارح خاوية ميتة، وإنما الله يريد القلوب لأنها هي التي تنفع عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يسلم قلوبنا إنه ولي ذلك ومولاه. ويقول في موضع آخر إن السائر إلى الله لن يستقيم له سيره حتى يتحقق له حسانه. أن يحبس لسانه عن التفكير عن الكلام فيما لا يرضي الله عز وجل، وأن يحبسه على ما يزيد في الإيمان والمؤمنين، يحبس عن يعني يمنعه منه، ويحبس على يعني يحصره فيه، خليه شغال في الشيء ده، حبسته على المذاكرة يعني إيه؟ قفلت عليه الباب وخليه مذاكر، وحبسه قلبه عن التفكير فيما سوى الله، وحبسه على التفكير في محبوبه ومولاه، وحبس سائر جوارحه عن المعاصي، وحبسها على الطاعات والقربات. يبقى كل حاجة لازم تتحبس كم حبس؟ حبسين، يحبسها عن الغلط ويحبسها على الصح. قال وهكذا لا يزال في هذا السجن حتى يلقى ربه فيخلصه منه إلى أوسع قضاء. وهكذا حتى يلقى ربه فيخلصه منه إلى أوسع قضاء. وإن لم يصبر على هذا الحبس وفر منه إلى نفسه وشهواتها، ما قدرش يصبر بقى على الحبس ده، وفر منه إلى نفسه وشهواتها، ساب الطاعات وساب الخيرات وذهب إلى المعاصي والشهوات، أعقب ذلك بالحبس الرهيب في الآخرة. وهكذا فكل خارج من الدنيا إما متخلص من سجن وإما داخل في سجن، والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن مسجون في الدنيا بأحكامها، والكافر يعيش في جنة في هذه الدنيا يفعل كل ما لذ وطاب. أو هناك تفسير آخر أن الدنيا بما فيها من نعيم بجوار نعيم الجنة تعتبر سجن، فكيف وقد طبعت على كذا؟ والآخرة وعذاب الآخرة، عذاب الدنيا بالنسبة له يعتبر جنة عند الكافر مهما كان فيها من أمراض وبلايا ورزايا ومصائب، دي جنب مصيبة الآخرة ومصيبة النار تعتبر جنة. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله في موضع ثالث: لقد أجمعت جميع الأمم على أنه لا ينال النعيم بالنعيم ولا بالراحة تكون الراحة. نعيم الجنة لا ينال بالتنعم في الدنيا والرفاهية في الدنيا، ولا بالراحة تكون الراحة يعني ولا بالراحة في الدنيا. لكي تنال الراحة في الآخرة لابد وأن تتعب في الدنيا، تقول فاجر وتصلي وتقوم قيام الليل تقرأ القرآن وتمنع نفسك من المعاصي وهكذا، لكن الراحة الكاملة هذه لا تثمر راحة في الآخرة ولا بالراحة تكون الراحة. فمن رافق الراحة فارق الراحة وعلى قدر المشقة تكون الراحة. واضح الكلام يا اخوان؟ من رافق الراحة يعني من صاحب الراحة في الدنيا فارق الراحة في الآخرة وعلى قدر المشقة والتعب والنصب في الدنيا والأعمال الصالحة تكون الراحة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. هذه كلمات أذكر بها نفسي أذكر بها إخواني، ونحن ما زلنا في أوائل هذه الأيام العشر، لعل عسى أن ترتفع هممنا في عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن تضيع منا هذه الأيام سدى، ولا ينبغي أن تضيع منا هذه الأيام هباء منثورا. فاستعيذ من خرج من هذه الأيام وكان ذنبه مغفورا، والشقي من كان عمله في هذه الأيام بورا. نسأل الله العفو والعافية. في دقائق سريعة نكمل قضية القرآن والعمل به، وقد ذكرنا أن التعامل في الدنيا لا يخرج عن أحد الأربعة، تعامل مع الله من فاكر، تعامل مع النفس، تعامل مع البشر، تعامل مع غيرك من بني البشر، وأشرنا إلى أنه لا يمكن أن تجد منهجا نظم هذه الجوانب الأربعة كمنهج القرآن. أخيرا التعامل مع غيرنا من غير بني البشر كالملائكة كالجن كالحيوانات كالزواحف والحيات وغيرها، كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ من أين لك أن تعرف أن هناك ملائكة إلا إذا أخبرك الله عز وجل؟ ثم كيف تتعامل مع الملائكة حينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقول: ألا أستحي من رجل؟ تستحي منه الملائكة؟ الملائكة فيهم الحياة، فيهم الحياة. وكذلك كيف تتعامل مع الجن؟ وما الذي يعيذك من الجن؟ وما لم يعصمك من أذاه وشره؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. الأخبار دي كنا نعرفها منين؟ مستحيل كنا نعرف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بالعظم والروث، قال: أما الروث فإنه رجس، وأما العظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. إن الله عز وجل يعيدهم لهم كأوفر ما كانت لحما، العظم بتاع اللحمة اللي ترميها، ها؟ الله عز وجل يخلق عليه لحما آخر شكله إيه؟ الله أعلم. ويقتات به إخواننا المسلمون من الجن، لذلك ما تجيبش العظم وتمسح به نجاسة إنك هتقذره وتفسده على إخوانك من الجن. من الذي أخبرنا بهذا؟ من الذي أخبرنا أن آية الكرسي تحفظنا من أذى الشيطان حتى نصبح، وأن الفاتحة والكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات الثلاثة تقينا من أذى الجن ومن السحر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذا عن الله تبارك وتعالى. الحيوانات كيف سنتعامل معها؟ حينما تركب الدابة تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، آية قرآنية. كيف تتعامل مع الدواب والركيب. الرحمة بالحيوان الذي لو اجتمعت جميع منظمات الرفق بالحيوان ما أتت بعش المعشار ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يعيشون بين الإفراط والتفريط، إنهم مش عارفين يوصلوا لوصول الإسلام، وإما يكرمون الكلاب والقذرات والنجاسات. ليه؟ مفيش نظام، مفيش دين يحكم القضية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يشحذ السكين بسن السكين قدام الشاكلة، فقال أتريد أن تميتها مرتين، ونهى أن تذبح شاة أمام أخرى. نفسية الحيوان، جمعية رفق الحيوان ما تعرفش نفسية الحيوان، ما تعرفش نفسية الحيوان، تعرفش يعني إيه تذبح شاة قدام الكعبة، ولا يعني إيه تذبح شاة وتسن السكين قدامها قبل تذبحها، ما يعرفوش هذا. بل جل كلامهم ما أبشع المسلمين في عيد الأضحى لما بيذبحوا حيوانات كتير قوي، ما أبشع المسلمين في عيد الأضحى قتلوا حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب بكامله مسألة فيها نظر. مش مبادئ، لا ينظرون إلى المسائل إلا بعين الأعور من ناحية واحدة، لكن القرآن منهج حياة نظم لنا كل مسائل حياتنا في كافة الأصعدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.